بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في جنته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن حق من حقوق الأخوة الإسلامية. ذلكم الحق هو حق المواساة. المواساة، الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. والأخوة الإسلامية أو الإيمانية أقوى من أخوة النسب. الأخوة لها تبعات ولها ضريبة ولها مسؤولية، ليست مجرد كلمة تقال، ليست مجرد شعار يرفع إحنا إخوة، لكن هناك لوازم لهذه الأخوة، منها كما قلت المواساة. والمواساة تكون بأشياء عديدة، منها على سبيل المثال المواساة بالمال، المواساة بالإطعام، المواساة بالدعاء وحمل الهم، المواساة بالنصيحة إلى آخر ذلك. وسوف نفصل الحديث بإذن الله تعالى في هذا الموضوع في الدقائق التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم. Bom retorno a todos e que a paz faça com esses encontros e seja no livro das boas obras de todos nós. E daqui, da mesma forma que a paz nos reuniu nesse lugar, na obediência a Ele, que nos reúna a todos no paraíso, deixado lá junto com o mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hoje nós vamos falar sobre um dos direitos do irmão sobre o outro cristão, os direitos da irmandade. E esse direito é a solidariedade. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado: e certamente os crentes são irmãos. Todos os crentes são irmãos. E o Rasul, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, diz: o muslim é irmão do muslim. E essa irmandade da religião era mais forte do que a irmandade de sangue. E ela tem direitos e deveres sobre as pessoas. Não é somente uma palavra dita, nós somos irmãos e só. Temos que ser solidários uns com os outros. A solidariedade com o dinheiro, com a doação de alimento, com a súplica. Sermos solidários de carregar a preocupação com nossos irmãos, com qualquer irmão que nós temos. Sermos solidários ao darmos uma opinião, uma sugestão, uma recomendação, e nós vamos especificar ponto a ponto desse direito que é a solidariedade. من انواع مواساة المسلم لاخيه المسلم كما ذكرنا لها انواع كثيره، ولكن لماذا يواسي احدنا اخاه؟ لماذا يطالب المسلم بان يقف بجوار اخيه المسلم؟ لامور، منها أننا نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى آخر هذه النصوص. فأنت حينما تدخل السعادة على أخيك إنما تبحث عن سعادتك أنت. من أراد السعادة لنفسه لا يعيش لنفسه، وإنما يبذل الخير للآخرين. ولهذا تجد أسعد الناس في هذه الحياة الذين يقومون على خدمة الناس، الناس اللي بتعمل في الأعمال الخيرية، في الجمعيات الأهلية، في الأعمال التطوعية والإنسانية، في الجمعيات الإسلامية، في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس العلم، في الدفاع عن مصالح المسلمين والقيام على مصالح المسلمين. هؤلاء أسعد الناس عن تجارب ومشاهدات. فإذا كنت تبحث عن السعادة فحاول أن تدخل السعادة على غيرك وأن ترفع الكرب عن غيرك. E por que que nós temos que ser solidários com todas as pessoas muçulmanas, com nossos irmãos? Por vários motivos. O primeiro motivo é porque com a nossa solidariedade aos nossos irmãos, nós estamos almejando a satisfação de Allah Azza wa Jalla e queremos ser recompensados por Allah Azza wa Jalla. Existem vários hadiths. E o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse: aquele que estiver junto ao seu irmão numa dificuldade, Allah aliviará a dificuldade dele. E aquele que facilitar uma dificuldade de um muçulmano, irmão, Allah facilitará a sua dificuldade. E aquele que tirar um tormento de um muçulmano, Allah tirará um tormento dele no dia do juízo final. E no Alcorão Sagrado, um versículo pequeno que todos já passaram, mas tem um significado imenso. Allah diz: e a recompensa da bondade não será uma bondade maior? Você faz uma bondade dentro do seu limite de humano, Allah te recompensa com a bondade dele, de Allah Azza wa Jalla. É porque nós queremos estar felizes. As pessoas mais felizes são aquelas que fazem bem ao próximo, são aquelas que ajudam o próximo, são aquelas que aliviam a vida do próximo, que aconselham, que ajudam de várias formas, que estão sempre solidárias às pessoas. Isso é provado em exemplos de pessoas, as instituições de solidariedade, as instituições da dawah, as instituições que fazem o bem para o próximo. Os membros dessas instituições são pessoas felizes. Você, ao fazer um bem, você está sendo feliz. Esse é um sentimento que vem lá do interior. Se você quiser a felicidade, proporcione a felicidade para os outros e você vai sentir esse gosto da felicidade dentro do seu próprio coração. من انواع المواساه ان يواسي المسلم اخاه بالمال، والمال هو عصب الحياه يقوم به الناس، كما قال الله عز وجل: أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقلة المال بلاء، والفقر قرين الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الكفر والفقر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي عنده سيارتين واخوه محتاج واحده خد، او على الاقل يعيره اياها. اللي عنده فضل زاد، فضل طعام فائض عن حاجته، واخوه محتاج خذ. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يعود كل واحد منهم على اخيه بفضل المال او الزاد، وذكر اصنافا من المال. قال ابو سعيد راوي الحديث: حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل، يعني ما فضل عن حاجتك لا حق لك فيه. نحن لا نقول بهذا، ولكن الصحابة ظنوا هذا من كثرة ما ألح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يعاون أحدهم أخاه في أمور الأموال وفي الإقراض وفي المساعدة إلى آخر هذه الأبواب التي قلت في مجتمعنا للأسف الشديد، حتى ألجأ الفقير إلى أن يقترض بالربا. لماذا؟ لأن الغني قد ضن عليه. ما ألجأ فقراؤنا إلى كلاب الربا إلا لما بخل أغنياؤنا بالقرض والمعونة كما أمر الله سبحانه وتعالى. Os vários tipos de maneiras de ser solidário, a palavra